العزيز أنحو ذنوبك فاقصدني واقصدني. سألتك أيها التواب صافحا ومن نار الجحيم غدا أجرني. أنا التواب يا عزيز أنحو ذنوبك فاقصدني واقصدني. سألتك أيها التواب صافحا ومن نار الجحيم غدا أجرني. فقد أمضيت ليلا مثل ليل بمزمار الهوى تغتر أذني. أتيتك والذنوب تزيد حزني.